بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الشيخ يتكلم في أقسام قاطع الطريق، فلقد بين لنا في القسم الأول أنهم إن قتلوا قتلوا إذا لم يأخذوا المال، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا. بعد ذلك وصلنا إلى القسم الثالث بقوله فإن أخذوا المال المقدر بنصاب سرقة بلا شبهة من حرز مما مر بيانه في السرقة ولم يقتلوا قطعت بطلب من المالك أيديهم وأرجلهم من خلاف بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد، فإن عادوا بعد قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى لقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة، وقطعت اليد اليمنى للمالك السرقة وقيل للمحاربة، والرجل قيل للمال وقيل للمجاهرة تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية، وقيل للمحاربة قال العمراني وهو أشبه ثم. في هذا القسم الثالث نجد أن قاطع الطريق إذا اكتفى فقط بمسألة السرقة أي أنه أخذ المال المقدر بنصاب، يعني أخذ ربع دينار فأكثر، هذا هو الشرط الأول، بلا شبهة. فلو أقام أحد الناس بالطريق وقطع الطريق على ظالم من الظلام فأخذ المال وكان ذلك المال قد سلب منه، عند ذلك تعتبر الشبهة؟ نعم، لأنه يعيد المال إلى نفسه، أو أخذ المال من شريكه، أو أخذ المال من وارث لكنه جحده مثلا مقدار إرثه، كأخ استولى على كل التركة فقام أخوه مثلا وقطع الطريق عليه فأخذ منه، ماذا أخذ؟ أخذ مقدار ورث مقدار التركة التي تركها له والده مثلا في من أخيه، عند ذلك له شبهة في ذلك الأمر. المهم أن يأخذ مقدار النصاب بلا شبهة، يعني أن لا يكون له أي حق في ذلك المال من حرز، أيضا أخذه من مكان يخبأ فيه المال مثلا، وحرز الإنسان مثلا أن يأخذه من جيبه من عبه من كيسه من محفظته من ما يحمل بيده مثلا من محفظة إلى غير ذلك، من حرزه من حرز مما مر بيانه في السرقة ولم يقتلوا، إذن فقط ماذا أخذ؟ أخذ المال وكان ذلك المال نصابا ولم يكن في أخذه شبهة وكان من حرز عند ذلك، لكنه أخذه الآن بصفته قاطع طريق لا بصفته الآن سارق، فماذا يجب عليهم في هذه الحالة؟ يجب عليهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. المرة الأولى نقطع فيها اليد اليمنى والرجل اليسرى، وقد اختلف العلماء في الموجب لقطع اليد وقطع الرجل، فما هو الموجب لذلك؟ هل تقطع ولاء مع بعضهما البعض وراء بعضهما أم تقطعان معا؟ المهم اليد والرجل في هذا الحد حد واحد. فإذا قمنا بقطع الجزء أولا، يعني اليد أولا ثم الرجل ثانيا أو الرجل بعد ذلك اليد، لا يهم، أو قطعناهما معا، هذا الأمر لا يضر أبدا. فإذا قطعت دفعتان، أي استلم القطع اثنان، واحد قطع اليد والثاني قطع الرجل، أو على الولاء يعني مرتبا، قطعت اليد أولا والرجل ثانيا، أو بالعكس الرجل أولا أو اليد ثانيا، نعم، لأنه حد واحد. فإن عادوا بعد قطعهما، يعني بعد ما صار له قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، عاد مرة ثانية إلى قطع الطريق واتفقت نفس الأسباب تماما، فسرق المال من حرز بلا شبهة وكان نصابا فأكثر، عند ذلك تعاد إليهم العقوبة ثانية فتقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، لقوله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة، يعني الأصل نحن عندما نريد أن نقيم الحد على إنسان، سواء كان ذلك الحد مرتبا، مثلا في السرقة الأولى تقطع يده اليمنى، في السرقة الثانية تقطع رجله اليسرى، وهكذا. لماذا لا نقطع اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار أو الشمال مع الشمال؟ لماذا؟ هذا الأمر إنما هو أيسر على المقطوع عليه، فإنه يستعين بذلك حتى لا يقع ذلك في طرف واحد. وقطعت اليد اليمنى للمالك السرقة، يعني الآن التنظير. قد يسأل سائل: لما قطعت اليد اليمنى وقطعت الرجل اليسرى؟ قالوا: لو قسمنا ذلك الأمر، لو كان هذا الأمر مجرد سرقة، ماذا تقطع فيه؟ اليد اليمنى. طيب، هذا الرجل يخاف يقوم فيقطع الطريق، ويخاف منه الناس أن يمروا في ذلك السبيل، فهذا فعل محاربة للناس، فقطعنا جزءا في هذا الحد للسرقة كما في السرقة، وزيادة على ذلك الرجل للمحاربة التي قام فيها. أو السرقة غالبا تكون، أو بالأصل لا تكون إلا خفية، لكن هنا زاد على الخفية أنه فعل المجاهرة بالقوة وقطع الطريق، فلهذه المجاهرة نزلت منزلة سرقة ثانية، يعني كأنها سرقة مغلظة، فاعتبرنا السرقة في قطع اليمين والمجاهرة في قطع الرجل اليسرى. وقيل للمحاربة، قال العمراني وهو أشبه ثم، أشار إلى القسم الرابع بقوله، ثم أشار إلى القسم الرابع بقوله: فإن خافوا السبيل أي الطريق بوقوفهم فيها، ولم يأخذوا مالا من المرة، ولم يقتلوا، فقط من أجل أن يحدثوا رعبا لا يستطيع أحد أن يمر، فلا هم يقتلون ولا هم يسرقون، ماذا فعلوا؟ فقط المجاهرة في مسألة المحاربة، وإنما جعلوا الخوف يسري بين الناس، ولا يستطيع أحد أن يمر من ذلك الطريق. فإذا قدر عليهم الحاكم في ذلك الوقت، ماذا يفعل معهم؟ حبسوا، أي عزروا في الواقع، لأن الحبس نوع من أنواع التعزير. بينما الشيخ قال: حبسوا وعزروا، ومعنى حبسوا وعزروا كأنه كرر هذه الكلمة مرتين، ويقول العلماء هذا من عطف عام على خاص، لأن التعزير عام، وبعد ذلك يأتي من أنواع التعزير الحبس بشكل خاص. قال: حبسوا في غير موضعهم لأنه أحوط وأبلغ في الزجر. يعني لا نأتي إلى بلدهم بل نأتي إلى بلدة أخرى نسيرهم إليها، ففيها شيء من الإيحاش أولا، وبعد ذلك نقوم بتعزيرهم، ومن جملة ذلك التعزير ما هو القيام بالحبس، كما هو في الروضة حكاية عن ابن سريج: وعزروا فهذا التعزير الواقع الحبس منه وشيء من النفي منه وشيء من النكال ربما شيء من الضرب، لذلك قال بما يراه الإمام. كل واحد له مسألة خاصة تتعلق به، ففي بعض الأشياء التي يراها الإمام، يعني لا نضع قانون معين لهؤلاء الناس، كل واحد يتؤثر فيه مسألة لا تؤثر في الآخر فنقوم بالعقوبة فيها. لارتكابهم معصية لا حد فيها ولا كفارة، ما هي؟ إخافة السبيل فقط. قال: تنبيه، عطف المصنف التعزير على الحبس، يعني الإمام أبو شجاع رحمة الله عليه ماذا فعل؟ تجد قال: فإن خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعزروا. هذا معنى الإمام أبو شجاع عندما قال عطف المصنف التعزير، قال وعزروا بعد أن قال وحبسوا، وهذا من عطف العام على الخاص. ما هو العام؟ العام ما عقوبته؟ هل عقوبته قطع؟ هل عقوبته قتل؟ لا، عقوبته تعزير. من جملة التعزير هذا بشكل عام، من جملة التعزير الحبس. فقال بعد أن خصص بعد ذلك عطف العام على الخاص، الخاص هو الحبس والعام هو التعزير. إذ الحبس من جنس التعزير، وللإمام تركه إن رآه مصلحة. يعني قد يرى الإمام مثلا كأن هذا الرجل الذي قطع الطريق كان من عائلتين، يعني هذه العائلة لها مكانتها الخاصة، وهذا الرجل شذ بسبب مثلا بعض الأصدقاء وخاف من ذلك أن ينتشر أمره، وتاب توبة نصوحة لله عز وجل، وأراد الإمام أن يستره، وهذا التعزير إنما موكول إلى الإمام، فتركه الإمام للمصلحة من أجل أن يعود إلى المجتمع صالحا، وألا يصاحب بعض هؤلاء قطاع الطريق. وقد علم في قرارة نفسه القاضي والحاكم أن هذا الإنسان إذا لم يحبس فهو أفضل بالنسبة للمستقبل، بما آتاه الله من فصل الخطاب، عندما طبعا القاضي له يعني نظرة خاصة من كثرة تردد الناس عليه. نعم. وللإمام تركه إن رآه مصلحة، وبما تقرر فسر ابن عباس الآية الكريمة فقال: المعنى إن يقتلوا، إن المعنى أن يقتلوا إن قتلوا، المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا، هذا هو القسم الأول، أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا، إذا سرقوا وأخافوا قتلوا وأخذوا المال فعند ذلك يقتلوا ويصلبوا، مع ذلك إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على المال، وهذا هو الأمر الثالث، أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا. فحمل كلمة أو على التنويع لا على التخيير، يعني الإمام عندما قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحكم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع. ترى هذه المسألة عندما ذكرها ربنا تبارك وتعالى ما ذكر فيها التخير. أنا ما ليس كمن يقول لأخيه خذ مثلا قلما أو مسطرة فهو يخيره ما بين أمرين، تزوج هندا أو أختاه، هذا يسمى تخير ما بين أمرين. جارس الحسن أو ابن سيرين، هذا تخير ما بين أمرين، لأنه يخيره أن يأخذ شيئا واحدا أو أن يجلس عند عالم من العلماء. أما هنا فإننا وجدنا أنواع، هذه الأنواع الموجودة إما أن يكون هنالك قتل، وإما أن يكون هنالك قتل وأخذ مال، وإما أن يكون هنالك أخذ مال، وإما أن يكون إخافة سبيل. فهذه أو ترى معنى ذلك أنواع، فكل نوع قرنه الله عز وجل بعقوبة. ومثل الشيخ كقوله تعالى: قل كونوا هودا أو نصارى. فاليهودي لن يكون نصراني، والنصراني لن يكون يهودي. معنى ذلك إما أن يكون من هذا الصنف وإما أن يكون من هذا الصنف على التنويع. وقالت النصارى: كونوا نصارى، إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية والنصرانية. يعني كأنه قالت اليهود كونوا هودا أو نصارى، والواقع لم يخيروا، قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، فقال ربنا سبحانه وتعالى: قل كونوا هودا أو نصارى. فهذا على التوزيع، هودا لليهود ونصارى لمن؟ للنصارى. إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية والنصرانية، وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص لا الحد، لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي، يغلب فيه حق الآدمي لبنائه على التضييق. يعني غالبا نستطيع أن نجعل عنوانا لذلك: حقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. ومعنى هذا الأمر أن هذا القاطع لو تاب إلى الله عز وجل من قبل أن يقدر الإمام عليه فليس عليه حق عند الإمام على الإطلاق، ولكن لأن الإسلام إنما يقصد في ذلك أن يكون الأمان في البلاد وفي الطرق وفي كل مكان، وأن يأمن الناس على أرواحهم وعلى أموالهم، فرب توبة صالحة يقصدها هؤلاء أفضل من 100 عقوبة ينزلها الحاكم فيهم. لكن الأمر إذا وصل إلى الحاكم هذا أبدى لنا صفحته، عند ذلك يجب علينا أن نقيم حد الله تبارك وتعالى. ففي مسألة الآدميين لا يستطيع الحاكم أن يقول: والله سامحتك، تسامحه أنت من مالك، هذا له مال يحتاج أن ترد له المال، هذا له نفس قتلت يريد القود فيها، فإذا رأى أن المقتول قد قتل عند ذلك يرى أن قول الله سبحانه وتعالى لكم في القصاص حياة قد طبق، النفس بالنفس قد طبقت تماما، فعند ذلك الناس يعيشون في سعادة عندما تطبق شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك قال: وحق الآدمي يغلب فيه يغلب وحق الآدمي يغلب فيه حق الآدمي نعم فيما اجتمع فيه حق، لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي يغلب فيه حق الآدمي ببنائه على التضييق. ولأنه لو قتل بلا محاربة لنفترض انه ما في قطع طريق، قتل فقط، ماذا ثبت له؟ وكان ذلك القتل عمدا، ثبت له القود. يعني نأتي الى بعض اوليائه فيمكنهم القاضي من القصاص. عند ذلك يأتي مثلا مات رجل وله عدة ابناء، يختارون واحدا او تكون القرعة عليه، فيقوم هو باخذ الدم، يعني بقتل قاتل ابيه بنفسه، ولكن بتسليط الحاكم عليه. الحاكم يأخذه يربطه في مكان معين وأمام ملأ من الناس يسلطه عليه. طبعا إن كان واحدا هو المسلط عليه، وإن كان لا يستطيع أن يقوم بهذه المسألة، فإن عند الحاكم من يستطيع أن يقوم بهذه المسألة ويؤدي له ذلك الحق. إذا اختاروا واحدا هذا الواحد هو الذي يقوم بالقتل، وإذا اختلفوا وتشاحوا يقرع بينهم. وإذا قتل أكثر، قتل أكثر من واحد، يعني هذا جاء يطالب بدم أبيه، وهذا جاء يطالب بدم أبيه، وهذا جاء يطالب بدم أبيه، لمن يمكن الحاكم؟ يقول اقترعوا بينكم. فعند ذلك الذي خرجت له القرعة هو الذي يقوم، والذي لم تخرج يقوم بالقتل والقصاص، والذي لم تخرج قرعته إنما يأخذ الدية، لأننا لا نستطيع أن نستوفي النفس مرة تلو المر. ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت له القود، فكيف يحبط حقه بقتله فيها؟ فلا يقتل بغير، نعم، فلا يقتل بغير كفء. لو كانت هذه المسألة قتل الأب ولده هل يقتل به؟ قلنا في ذلك في وقت سابق أنه لا يقتل الأصل بفرعه. ولو مات بغير قتل فدية تجب في تركته، نعم، في الحر. يعني أحيانا قد يكون لا يوجد قتل، مجرد الإرعاب أحدث قتلا، عند ذلك مات ولم يسلط عليه مثلا نوع من السلاح حتى يقتله، لكنه تسبب في قتله، عند ذلك نقول له يجب في تركته. بعد طبعا الآن هو سيقام عليه الحد، ويجب عليه في تركته ماذا؟ دية. لمن؟ لأهل هؤلاء المقتول. أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا ويقتل بواحد، طبعا لأن الرقيق ليس فيه إلا القيمة، ويقتل بواحد ممن قتلهم، وللباقين ديات. يعني كما قلت أحيانا يقتل أكثر من واحد، فما الحكم؟ عند ذلك يقوم الحاكم، هذا قتل ثلاثة مثلا أو اثنين، فيقرع الحاكم بين هؤلاء، ماذا تريدون؟ إذا قال البعض نحن نريد الدية والآخر قال أنا أريد القتل، فيسلط من يريد القتل عليه فيقتله، وعند ذلك تنتهي المسألة ويأخذ الباقي الباقون الدية. أما إذا اختلفوا وهذا هو الغالب، كل واحد منهم يقول لا أريد مالا بل أريد أن أقتل قاتل أبي، أريد القصاص في ذلك، الحاكم ماذا يفعل؟ عند ذلك يلجأ إلى قرعة بين هؤلاء الثلاثة مثلا، فالذي خرجت له القرعة يقوم بالقتل وهذا أخذ حقه وانتهى. أما الباقون عند ذلك لم تخرج قرعتهم فيتحولون إلى الدية في مال ذلك المقتول، ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين دية. فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول، يعني ما كان القتل جملة واحدة، قتل الأول ثم الثاني ثم الثالث، من تعلق الحق له أولا الأول فيقتل به. ولو عفى ولي القتيل بمال، يعني جاءت هنالك بعض الأشياء وترجوه، وجاء بعض الناس يعرضون عليه المال، وربما يزيدون أحيانا في المال من أجل أن ينزل من مسألة القصاص إلى مسألة الديات. عند ذلك معنى ذلك أن نقول عفى ولي القتيل بمال، وجب المال، وقتل القاتل حد التحتم. وقتل القاتل حد التحتم قتله، وتراعى المماثلة فيما قتل به، ولا يتحتم غير قتل وصلب. يعني الآن إذا عفى الولي عن الدم إلى الدية، ماذا يأخذ؟ يأخذ الدية بدل الدم. عند ذلك بعد ذلك يا ترى بأي شيء قتله؟ قتله بسيف، فإنه يقتل به. هذه المماثلة في القتل، هذه المماثلة في القتل دائما تبقى المماثلة في القتل إن كان ذلك القتل مما تمكن المماثلة فيه. هنالك أشياء لا يمكن المماثلة فيها، مثلا لو اعتدى على إنسان، مثلا على ولد فلاط به لنفترض، وبعد ذلك مات، ماذا نفعل في هذه المسألة؟ هذه مسألة صورها الفقهاء. طيب الفعل الذي سنقوم به حرام، لو قمنا به فهل نسلط إنسانا يفعل الحرام؟ لا، إنما جعل القصاص من أجل تجنب الحرام. فقالوا أحد أمرين، إما أن يقتل حدا بالسيف أو يفعل له شيء، هذا الشيء يعني من قطعة خشب، فعند ذلك تضرب فيه حتى يموت كما فعل، ولو كان بآلته كان سبب الموت لذلك الطفل. هذا أحد الأشياء من المماثلة حتى ينتبه الإنسان. أما لو كان مثلا سقاه خمرا حتى أماته، هل نأمره بسقايته الخمر حتى الموت؟ لا، لا نفعل ذلك، بل نلجأ إلى مسألة القتل بالسيف. وتراعى المماثلة فيما قتل به، ولا يتحتم غير قتل وصلب. هل لو أرادوا شيئا آخر نقول لا، هذه عقوبة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، كأن قطع يده فاندمل، لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى، فاختص بالنفس كالكفارة. يعني عند ذلك ما عندنا إلا ما أمر الله عز وجل به، القتل. وكما قلنا كيف يكون القتل؟ نقتل أولا، وبعد ذلك نغسل ونكفن ونصلي عليه ونصلبه ثلاثا، هذا إذا لم يخف عليه التغير. أما إذا خيف عليه التغير وكانت الحرارة شديدة، فنكتفي ولو بوقت يسير في الصلب امتثالا لأمر الله تعالى، وبعد ذلك نواريه التراب. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، أي قبل الظفر به، يعني أعلن الحاكم أن ذلك الإنسان مهدور الدم، وأرسل في طلبه في كل مكان، ولكنه أرسل إلى الحاكم أنه قبل أن يقبض الحاكم عليه أو أحد من جنوده أو أحد من الرعية، وصل أمر توبة هؤلاء القطاع الطريق إلى الحاكم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه، أي قبل الظفر به، سقط عنه الحدود. هذه مسائل كيف تسقط الحدود، وكيف يعني يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف استنبطناها من قول الله سبحانه وتعالى، نتكلم فيها في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. الله عنه.